نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم، واجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. ويل للعرب من شر قد اقترب. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا من نومه وهو عند زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، تسمعه ويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. خير، ماذا حصل؟ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر العرب من شيء سيقع، شيء فظيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم، فتح اليوم من ماذا؟ من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين إبهامه والتي تليها. قوم يأجوج ومأجوج حفان دي برج ابن ذو القرنين، حفان دي يأجوج ومأجوج والزنات هزمن محدث فنخيوذان. قالت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها: أنهلك يا رسول الله وفينا الصالحون؟ أذهلك الله سبحانه وتعالى يمثلما وليس نيوذان صالحين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لزينب: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، مريكس الخبث، مريكس الشر، مريكس الفتن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أذي يجمع الله سبحانه وتعالى العذاب الصالح والطالح. ذكر الله سبحانه وتعالى قصتهم في سورة الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. ذو القرنين ملك، ذو القرنين ملك، فتح الله عز وجل عليه مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها. أمي والغيث قم تنزل أدي ابناء جنسد عظيم ميمي ما حد ودهج من يأجوج ومأجوج خاتم. إذن قوم يعيثون في الأرض فسادا. جاء في سنن ابن ماجه ومسند أحمد والحاكم والحديث السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم، يوميا كل يوم حفان يأجوج ومأجوج في هذا السد في هذا الرب، حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس من غاح السد الصوت تفوش زيد. قال الذي عليهم أذين يا الرئيسن الرئيسن يأجوج ومأجوج ارجعوا عقب التوشة ذور التوشة فسنحفره غدا. أخذ نكمل التوشة وين نبو إن شاء الله، فيعيده الله أشد ما كان. نقض النيد دكور مشتوغة حتى إذا بلغت مدتهم من غاضوا المدة إذي غيظ الله سبحانه وتعالى الخروج من سن حفر الذون فعلا في الشرفان. إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. أذي أذن ربي سبحانه وتعالى ما حددين يا الرئيس من سن أذيني إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله فعلا الدور انت يشاء أخذ كمرا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرون السد فيخرجون على الناس الصفون أحفظ النصافي. أذي أذن الله سبحانه وتعالى ما حدث الصفون خيوذان خل عالم يكمر. نعم، يا جوج ما جوج مش حيثن العدد ثن وثثن إلا الخالق جل جلاله. يقول الله سبحانه وتعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. خميد غاف من يجوه ما جوش خيودان هذه الأمر مواجة فخنفر مواج أمر مواج أمر بحاء. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا مغفر ياجوج وماجوج. بعدها تقع القيامة لأن ياجوج وماجوج ذي العلامات القيامة الكبرى في القرنين. جاء في صحيح مسلم من حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مركع قرن كبير الجمعة الماضية لما أهلك الله عز وجل المسيح الدجال خفوت عيسى ابن مريم عليه السلام يأتي عيسى ابن مريم عليه السلام قوم قد عصمهم الله من الدجال يمثر من ثلة من هؤلاء المسلمين يثبتون في آخر الزمان تجاه الدجال حرب الدجال غضن جاس المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله أدين الله سبحانه وتعالى الوحي عيسى عليه السلام إني قد أخرجت قوما عبادا لي يأجوج ومأجوج من بني آدم ذا البشر نعم لا يزال لأحد منكم في قتال قوس زمام تقسم وزمام تحرم لا يداني لأحد في قتالهم فاحرز عبادي إلى الطور طور إثن غطور غجب الطور أذقع بنجمه ذرقان الطور محن ضار من يأجوج ومأجوج ويبعث الله أذي بعث الله سبحانه وتعالى خذني أذي بعث يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أذي الذن أذي الغن أهل الأرض. فيمر أوائلهم على بحيرة كن خجن البحيرة كن خجن البحيرة ومن تنقرا أقضي فلسطين قناة طبرية معروفة أخذ كن يأجوج ومأجوج فيشربون ما فيها من الماء أذسون من البحيرة الكمر وليس جنقة ومن. ويمر آخرون بكي أن جانسون فيقول لقد كان بهذه مرة ما خشت عقار ثاني ثالث ودي ثانا ما يهدي توين سوين يأجوج ومأجوج ما حدث سنة غضي العدد الهائل أن يأجوج ومأجوج. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه هذا في صحيح مسلم كذلك. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر أترح الزقوان يأجوج ومأجوج يفسدون في الأرض حتى يصلوا إلى جبل الخمر جبل موجود في بيت القدس فيقولون لقد قتلنا من في الأرض أدنين يأجوج ونقن غمار أهل الأرض ونغربون مار أهل ورقانة الأغربية أو أكثر الناس من غيث من سد الأرض أسلنا الدماء لقد قتلنا من في الأرض هلما فلنقتل أهل السماء يلا من غنكمر من أهل الأرض يلا أهل السماء النقل الملائكة فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم أظن فريتشاف فيرمون بنشابهم إلى السماء الله سبحانه وتعالى نغواني ظل فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء أظن فريتشاف أو جنة إلى السماء أدورن فريتشاف النيد جنة زوغن ليس نتراثة نذم سبحان الله. جاء في صحيح مسلم كذلك أن عيسى عليه السلام ذا المؤمنين أبدع الله سبحانه وتعالى ما حد أخذني فرج الفتنة ذا الكربة يعني يأجوج ومأجوج هذه استجب الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام بالمؤمنين بعد أن أفسد يأجوج ومأجوج في الأرض فيرسل الله عليهم النغث النغث قد الشهر يرسل عليهم النغف في رقابهم شمتت كيري فتقتلهم فتسقطهم جثة هامدة نعم أضعف حفظ الله سبحانه حيوان بسيط يقضي على هذه الأمة التي استعصت على البشر فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة هذه الحشرة الصغيرة أنت مغمارة فيموتون كموت نفس واحدة من ثم في مرة واحدة في لحظة واحدة، فينجي الله سبحانه وتعالى البشرية والمسلمين وعيسى عليه السلام من طغيانهم وجبروتهم وعتوهم في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن قضى الله سبحانه وتعالى في يأجوج ومأجوج، أمهلك الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الطغاة. يقول المسلمون: ألا رجل يشري لنا بنفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ وزنت كنشون سلم هذه الصف هذه زمني ونتيجة الحالة يأجوج ومأجوج هذه الحظي كفنت ما يمي لأنه مريفها يأجوج ومأجوج نهني الدانة تنغم فرج الزيت مثل من يضحى بنفسه وهو يظن أنه مقتول إن الصفق قد ينغم فينزل هذه هو قدرة فيجدهم موتى في يأجوج ومأجوج مرة موتى بعضهم على بعض هذه رغى يا معشر المسلمين أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم أدي هو عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر وتيت شوم شنقا لا يجدون موضع شبر إلا ملأوا زامهم ونتأونهم ويجي شوم شن إلا الشوى ثروس خنسن فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وتعود عن كذلك للمرة الثانية الله سبحانه وتعالى محمد أن يخلص من الجثث من يأجوج ومأجوج فيرسل الله عز وجل طيرا يجبر طيرا كأعناق البغل قصوا يرون أن إرهمان كأعناق البغل فتحملهم يجبرنا الأكسين يأجوج موتا يأجوج ومأجوج فتطرحهم أن تنضى حيث شاء الله عز وجل ثم يرسل الله هذه الله سبحانه وتعالى ينفع يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر حتى يترك الأرض كالزلقة هذه الشتمات الظهر من شدة المطر هذه الشتمات نئة قاتت فأتج أمثيثين ثم يقال للأرض أدي أمر الله عز وجل ثمر أنبتي ثمرتك ثم الثمرة الثمار الخضروات الفواكه أنبتي ثمرتك وردي إليك بركتك أتبحث ثمار ليس البركة نعم فيها بركة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لعيش بعد المسيح لحياة غير للعهد عيسى عليه السلام جنخان الحياة طوبى لعيش بعد المسيح مما يؤذن للسماء في القطر يوميا ضربا ويؤذن للأرض في النبات أكثر من ثم الخيرة النس البركة النس وحتى يمر الرجل على الأسد فلا يضر هذه كم سلم خويرة في الدار ويطأ على الحية فلا تضر هذه عجم في غراون ومع ذلك لا يؤذون واستئذن هذه لجن السلم لجن الرحمة لجن العافية على الأرض فلا تشاح ولا تحاسب ولا تضاغر ولا التضاغر ولا بالكراهية جاري مثل من ذي العهد المسيح عيسى عليه السلام يجن بركة في عهد عيسى عليه السلام حتى أن الرمان فاكهة يحبوش نارمان تكفي 20 و30 من النفر الزيت الشنفرتين واحد يجن تحبوش أو من الرمان للبركة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض وسيبقى عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة الكاردة عيسى عليه السلام 40 سنة وهو بين المؤمنين يفتحون الأمطار ويدقون الصليب ويقتلون الخنزير ويطبقون شرائع الله سبحانه وتعالى حتى يقل الدين شيئا فشيئا خمنا غادي غارب الأجل عيسى عليه السلام سترجع الحالة كما كانت أخذ نفسي وإن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى أن تصير إن شاء الله تعالى بعد أشراط الساعة القريبة التي تقع بعدها القيامة مباشرة. والله أسأل أن يبارك فينا وفيكم ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون.